بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: باب قيام النبي صلى الله عليه وسلم بالليل ونومه وما نسخ من قيام الليل. وقوله تعالى: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا، إن لك في النهار سبحا طويلا. المزمل. وقوله علم ما هي؟ إيه صح، قرأنا. قرأنا، أيوة قرأنا لحد هنا. اقرأ باب كيف صلاة النبي. خلصنا من حديث النبي، مش رحنا بس قرأناها. قرأناها. قرأنا الجميع ولا؟ قرأنا الجميع. قرأنا الجميع. كتبوا. طيب بعد الأول. حدثنا مسدد قال حدثني يحيى عن شعبة قال حدثني أبو جمرة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان صلاة النبي صلى الله عليه وسلم 13 ركعة، يعني بالليل. حدثنا إسحاق قال حدثنا عبيد الله. حدثنا إسحاق قال حدثنا عبيد الله قال أخبرنا إسرائيل عن أبي حسين عن عبيد الله. بن موسى. لا. عبيد الله قال أخبرنا إسرائيل عن أبي حسين عن يحيى بن وثاب عن مسروق قال: سألت عائشة رضي الله عنها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل، فقالت 7 و9 و11 سوى ركعتي الفجر. حدثنا عبيد الله بن موسى قال أخبرنا حنظلة عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة، منها الوتر وركعة الفجر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذه الأحاديث التي ساقها المصنف رحمه الله تعالى تحت باب كيف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وكم كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل. ومعلوم أن هذه الترجمة أراد البخاري رحمه الله تعالى فيها أن يبين كيف كانت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنها تختلف، قد يصلي أول الليل، وقد يصلي آخره، وقد يصلي وسطه، وكما هو معلوم ينتهي وتره إلى السحر. حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: كانت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم 13 ركعة، يعني بالليل. وهذا في بعض الأحيان، لأنه قد صح أنه يصلي 11 ركعة، فدل على أنه يصلي أحيانا 11 ركعة، ويصلي أحيانا 13 ركعة، كما في حديث ابن عباس وكما في حديث عائشة. ثم ذكر الحديث الذي بعده، وهو حديث مسروق قال: سألت عائشة رضي الله عنها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل، فقالت 7 و9 و11 سوى ركعتي الفجر. 7 يعني صلاة النبي صلى الله عليه وسلم متفاوتة، أحيانا يصلي 7، أحيانا يصلي 7 يعني يوتر ب7، وأحيانا يصلي 9، وأحيانا يصلي 11 ركعة. فربما أوتر ب9، وربما أوتر ب7، وربما أوتر ب11 ركعة. وقد يصلي أحيانا 7، قد يصلي أحيانا 7 وأحيانا 9، يعني قد لا يصلي 11 ركعة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يصلي على حسب ما تقتضيه الحال والمصلحة، فقد يكون مشتغلا بالجهاد، مشتغلا بأمر من أمور المسلمين، وهو أهم من قيام الليل، فقيامه عليه الصلاة والسلام يختلف. فأراد أن يبين أنه أحيانا 7، أحيانا 9، أحيانا 11 ركعة، قال سوى ركعتي الفجر، ليبين أن المراد بالصلاة التي كان يصليها في الليل غير ركعتي الفجر، إنما هي التهجد، لأن هذا الباب ذكره البخاري في كتاب التهجد، فقال سوى ركعتي الفجر، سوى ركعتي الفجر، وأغلب أحواله عليه الصلاة والسلام 11 ركعة، أغلب أحواله أن يصلي 11 ركعة، لكن ربما صلى 7 وربما صلى 9. وحديث عائشة الذي بعده قال عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة، منها الوتر وركعة الفجر. وركعة الفجر عائشة في حديث لها سبق 11 ركعة، 11 ركعة، وهنا 13 ركعة، لكن قالت منها ركعتي الفجر، منها ركعة الفجر، فدل على أنه يصلي 11 ركعة، 11 ركعة، إذا أضفت إليها ركعتي الفجر صارت 13 ركعة، صارت 13 ركعة. قال يصلي من الليل 13 ركعة، منها الوتر، منها الوتر، يعني الوتر من جملة صلاة الليل، من جملة صلاة الليل، والوتر من هذه 13، منها 13، فقد يكون الوتر من 13 بخمس، قد يكون بسبع، قد يكون بواحدة، لكن الوتر من جملة 11 ركعة، ثم ركعتي الفجر، ويكون المجموع 13 ركعة، يكون المجموع 13 ركعة. نعم. الحديث الأول صلاة الليل مثلا مثلا أخذنا، أخذنا الراجح فيه. باب قيام النبي صلى الله عليه وسلم بالليل ونومه وما نسخ من قيام الليل. وقوله قيام النبي صلى الله عليه وسلم، باب قيام النبي صلى الله عليه وسلم بالليل ونومه وما نسخ من قيام الليل. عندكم بالليل وما نسخ من قيام الليل، النسخ فيها بالليل عندك؟ باب قيام النبي صلى الله عليه وسلم من نومه، ما عندي الليل بالليل ونومه، بالليل ونومه في نسخة ما فيها الليل. وقوله تعالى يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا، إن لك في النهار سبحا طويلا. المزمل. وقوله علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فقرأوا ما تيسر. المزمل عندي هنا المزمل، الأصل، الأصل فيها يشير إلى السورة. نعم نعم، طيب نعم. فقرأوا ما تيسر من القرآن، ما هي في النسخة الأصلية، لكن نعم. علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فقرأوا ما تيسر منه، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. قال ابن عباس رضي الله عنهما نشأ، قال، قال ابن عباس رضي الله عنهما، ما في قال أبو عبد الله، نعم أي نسخة، نعم. قال ابن عباس رضي الله عنهما نشأ قام بالحبشة وطاء، قال مواطاة للقرآن، أشد مواطاة للقرآن، مواطاة عندي مفتوح، مواطاة للقرآن، نعم عندما نصوبه مفتوحه، نعم. مواطاة للقرآن أشد موافقة لسمعه وبصره وقلبه، ليواطئوا ليوافقوا. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني محمد بن جعفر عن حميد أنه سمع أنسا رضي الله عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر من الشهر حتى نظن أن لا يصوم منه، ويصوم حتى نظن أن لا يفطر منه شيئا، وكان لا تشاء أن تراه من الليل مصليا إلا رأيته، ولا نائما إلا رأيته. تابعه سليمان وأبو خالد الأحمر عن حميد. قال رحمه الله تعالى باب قيام النبي صلى الله عليه وسلم من نومه وما نسخ من قيام الليل، وما نسخ من قيام الليل. أراد أن يبين البخاري رحمه الله تعالى في هذه الترجمة نسخ قيام الليل، نسخ قيام الليل، وأن قيام الليل، وأن قيام الليل كان واجبا على النبي صلى الله عليه وسلم، كان واجبا في أول الأمر، ثم نسخ، ثم نسخ صار مستحبا، ثم نسخ وصار مستحبا. فأول السورة توجب قيام، أول السورة توجب قيام الليل، وآخر السورة نسخت أولها، آخر السورة نسخ أولها. قال باب قيام الليل وسلم من نومه وما نسخ من قيام الليل، وقوله تعالى يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، المزمل المتلفف في ثيابه نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. هذا كله يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقيام الليل إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيل. ناشئة الليل هي أوقاته وساعاته وأفضل ما تكون آخر الليل قال هي أشد وطاء وأقوى مقيلا. أنت قرأت قبل قليل أشد وطئا وأقوى مقيلا هي وطئا وفي قراءة لا وطأن. في النسخة الأصلية أشد وطئا إيه. على كل حال في النسخة عندي وطاء وهذه قراءة قراءة التي موجودة عندنا الحفص وطئا. قال هي أشد إن ناشئة الليل هي أشد وطاء وأقوى مقيلا إن لك في النهار سبحا طويلا يعني تطوعا كثيرا وقوله علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرأوا ما تيسر من القرآن. هنا النسخ وجوب قيام الليل إلى استحبابه. قال فاقرأوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون. هذه الآية هي التي نسخت يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله. قال فاقرأوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله وخيرا وأعظم أجرا وهنا قوله وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. البعض يقف إذا قرأ المزمل يقف عند قوله وما تقدم لأنفسكم من خير تجدوه عند الله ثم يقول هو خيرا وأعظم أجرا، وهذا خطأ. هذه الوقفة هنا خطأ، لأن هو خيرا مفعول ثاني. أين المفعول الأول؟ الضمير في قوله تجدوه، يعني تجدوه خير، مفعول ثاني، ولا يصلح الوقف على من خير تجدوه عند الله ثم يقول هو خيرا، لأن إذا قلت هو خيرا ابتدأت جملة اسمية، كيف يكون خيرا منصوب؟ واضح ولا مو واضح؟ وعلى هذا من وقف على هذه الآية يعيد، يعني إذا وقف عند قوله وما تقدم لأنفسكم من خير تجدوه عند الله يعيد يقول تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. قال أبو عبد الله قال ابن عباس رضي الله عنهما نشأ قام بالحبشة، يعني قام بلغة الحبشة وهل في القرآن لفظ ليس عربي؟ ولهذا يقول بعض العلماء إن المراد بقوله هنا نشأ، وإن كانت لغة الحبشة إلا أنها تعربت فصارت عربية، صار يتكلم بها العرب فلم تكن لغة للحبشة. قال وطاء وهذه قراءة وطاء يعني أشد مواطة، يعني يتواطأ القلب مع اللسان وهذا أحسن ما يكون في آخر الليل. يقوم الإنسان ويكون الأصوات هادئة والناس نائمون، وهو أيضا ليس في باله شغل من أشغال الدنيا، لأن آخر الليل ليس وقت للشغل. فإذا قام من النوم صار أقرب أن يتدبر القلب ما ينطق به اللسان، أقرب أشد مواطأ يعني أقرب تواطؤا بأن يتدبر القلب ما ينطق به اللسان. وطاعا قال مواطأة للقرآن أشد موافقة يعني القلب يوافق اللسان ويتدبر ما يقرأ لسمعه وبصره وقلبه ليواطئوا ليوافقوا وفي القراءة المعروفة عندنا أشد وطئا والحديث الذي بعده حديث أنس رضي الله عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر من الشهر حتى نظن ألا يصوم ويصوم منه حتى نظن ألا يفطر وكان لك شاوان تراه قائما إلى آخره. هذا الحديث ذكره البخاري تحت باب ما نسخ من قيام الليل، فأورد هذا الحديث ليبين أن النبي صلى الله عليه وسلم لا تشاء أن تراه نائما إلا رأيت نائما، ولا تشاء أن تراه قائما إلا رأيته قائما. والمعنى أنه يصلي بالليل حسب الأحوال، يصلي حسب الأحوال، فقد يشغل عن الصلاة، وقد يصلي أول الليل، وقد يصلي آخره. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر من الشهر، وكان تدل على الثبوت والدوام والاستمرار، تدل على الاستمرار. وإن كانت تفيد الفعل الماضي لا تدل على أنه الفعل هذا الماضي فقط، لا، إنما تدل على الماضي والحاضر والمستقبل، والمستقبل، وتكون هنا مسلوبة الزمن، تكون مسلوبة الزمن. وكان الله غفورا رحيم، هل معنى أنه كان غفور رحيم في السابق والآن لا؟ لا أبدا، إنما هي مسلوبة الزمن، يعني في الماضي والمستقبل، الحاضر والمستقبل. قال كان صلى الله عليه وسلم يفطر من الشهر حتى نظن ألا يصوم منه، ويصوم حتى نظن ألا يفطر منه شيئا. وهذا يدل على أنه يراعي المصلحة عليه الصلاة والسلام، وأنه يتعبد الله جل وعلا بما تقتضيه العبادة، بما تقتضيه العبادة. فقد يكون عنده أهم من الصيام، قد يكون عنده أهم من الصيام، وقد يكون عنده مجال لأن يصوم، وهو كما قال الله عز وجل له: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فرغ. فهو ليس عنده فراغا ما بين عبادة عامة وعبادة خاصة صلى الله عليه وسلم. وكان لا تشاء أن تراه من الليل مصليا إلا رأيته، ولا نائما إلا رأيته، إلا رأيته. وإنما أورد البخاري هذه الحديث مع أنه ذكر نسخ الليل، مع أنه ذكر نسخ الليل، لأنه ورد في صحيح مسلم، ليس على شرط البخاري، ورد في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ربما نام أكثر الليل، ربما نام أكثر الليل. وقد ورد نسخ الفرضية، ورد نسخ الفرضية على غير شرط البخاري، فترجم وذكر آيات المزمل، ذكر آيات المزمل. وعلى هذا يؤخذ من الحديث أنه ينبغي الإنسان أن ينظر إلى أحواله، أن ينظر إلى أحواله، ويغتنم فراغه قبل شغله، يغتنم فراغه قبل شغله. فقد تكون الليلة الأمر لك ميسر، قد تكون الليلة تستطيع القيام والصلاة فلا تفرط، فممكن أنك في الليلة القابلة تشغل، تشغل. ولهذا كم من إنسان أحيانا يقول يعني أريد مثلا أؤخر الصلاة أو أنتظر، ثم يشغل بمريض، يذهب إلى الطبيب، يبقى معه إلى الفجر إلى غيره. الإنسان يغتنم أحوال فراغه قبل أن يشغل عن الصلاة. وكذلك الصيام، كذلك الصيام. نعم. باب عقد الشيطان على قافية الرأس إذا لم يصلي بالليل. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد، يضرب على مكان كل عقدة عليك ليل طويل فارقد، فإن استيقظ فذكر الله انحلت عقدة، فإن توضأ انحلت عقدة، فإن صلى انحلت عقدة، فأصبح نشيطا طيب النفس، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. حدثنا مؤمل بن هشام قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا عوف قال حدثنا أبو رجاء قال حدثنا سمرة بن جندب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرؤيا قال أما الذي يثلغ رأسه بالحجر فإنه يأخذ القرآن فيرفضه وينام عن الصلاة المكتوبة. قال رحمه الله تعالى باب عقد الشيطان على قافية الرأس إذا لم يصلي بالليل، إذا لم يصلي بالليل. وهذه الترجمة عقدها المصنف رحمه الله تعالى لبيان تثبيط الشيطان عن قيام الليل، لبيان تثبيط الشيطان عن قيام الليل، وعقده على قافية الرأس، وعقده على قافية الرأس، وأن الشيطان يثبت المؤمن، يثبت الإنسان عن قيام الليل، يثبطه عن قيام الليل. وعلى هذا ينبغي الإنسان يستعين بالله، أن يستعين بالله جل وعلا، وأن لا يستسلم، أن لا يستسلم لتثبيط الشيطان وإكساله المؤمن عن الصلاة والعبادة. قال باب عقد الشيطان على قافية الرأس إذا لم يصلي بالليل. وعقد الشيطان هذا عقد حقيقي، عقد الشيطان عقد حقيقي، وضربه ضرب حقيقي، الضرب هو الحجب، الضرب هو الحجب حتى لا يسمع الإنسان ولا يحس بشيء، يضرب على رأسه حتى لا يسمع شيئا وهنا. فضربنا على آذانهم بالكهف سنين عدة، يعني حجبنا على آذانهم فلا يسمعون شيء. فضرب الشيطان حجبه على أذن النائم، حجبه على أذن النائم. و بخلاف من أول عقد الشيطان بأنه معنوي وأن المراد كسل تثبيط، لكن نقول عقد حقيقي ولا نحس به، نؤمن به وإن لم نره. فنحن نؤمن بأن الشيطان ها موجود، وأن الشيطان يأكل ويشرب ويتقيأ ويبول، كل هذا ورد. فنحن لم نرى الشيطان بنفسه، فكيف نرى بعض صفاته وأفعاله؟ فنؤمن بها، نؤمن بها وأن يعقد على قافية الشيطان الإنسان. وإنما الكسل فتور عن العبادة هذا من أثار عقد الشيطان، من أثار عقد الشيطان وضربه على قافية الرأس، وضربه على قافية الرأس. وقوله إذا لم يصلي من الليل، إذا لم يصلي من الليل، هل المراد الصلاة المكتوبة أو النافلة؟ وإذا كانت المكتوبة هل المراد العشاء أو الفجر؟ كل هذا قيل به. قال بعض العلماء المراد الصلاة المكتوبة، يعني الذي لم يصلي العشاء. وقال بعضهم المراد المكتوبة الذي لم يصلي الفجر، الذي لم يصلي الفجر فيعقد على قافية الإنسان فينام عن العشاء، أو ينام عن الفجر، أو ينام عن الفجر. فإذا قيل أن الفجر أو العشاء معناه الذي ينام عن قيام الليل ها لا يعقد الشيطان على قافية، إنما يعقد على من نام عن العشاء أو الفجر. وقيل أن المراد صلاة الليل، المراد صلاة الليل. وإلى هذا ذهب البخاري هنا في صحيح، لأنه أدخلها في كتاب ها التهجد، أدخلها في كتاب التهجد. وإلى ذلك أيضا ذهب النووي في كتابه، كتاب العظيم الذي يقرأ يقرأه الأئمة كل عصر، كتاب رياض الصالحين، فإنه ذكر هذا الحديث أيضا في قيام، في قيام الليل، في قيام الليل. فهم ذهبوا إلى أن أنه أن الذي أن العقد هذه تضرب على من لم يصلي الليل، على من لم يقوم يصلي من الليل. فقال والحديث هنا إذا لم يصلي الليل، إذا لم يصلي بالليل هذا عام، ظاهر أنه عام، أقصد الترجمة عام، يشمل العشاء فجر قيام الليل إلى آخره. ثم ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد، ثلاث عقد، قافية الرأس مؤخرته، قافية الرأس مؤخرته، كما أشار لذلك ابن حجر في الفتح هنا وغيره، على قافية رأس أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد، ثلاث عقد. وقوله أحدكم هذا عام، عام يشمل كل نائم، يشمل كل نائم، الشيطان يعقد عليه ثلاث عقد. يضرب على مكان كل عقدة، يضرب على مكان كل عقدة، يعني يحجبها، يضرب يحجب على مكان كل عقدة، لأنه لا يسمع، لأنه لا يسمع ولا يحس بشيء، ولا يحس بشيء، فلا يلج الصوت إلى أذنه، فلا يلج الصوت إلى أذنه ويستيقظ. يضرب على مكان كل عقدة، عليك ليل طويل فارقد، عليك ليل طويل فارقد. فإن استيقظ فذكر الله انحلت عقدة، هذا الأمر الأول إذا استيقظ. ولهذا يقول العلماء ينبغي لمن استيقظ أن يذكر الله مباشرة حتى تنحل عقدة، لا يستيقظ ويبقى ساكت. ولهذا عفى الله عنا جميعا من الناس من إذا استيقظ ينسى أن يذكر الله حتى يقوم ويذهب ويأتي بحاجته، وقد يعود وينام أو يقوم يتوضأ، لكن لا يذكر الله إلا إذا انتهى من وضوئه. فمتى تنحل العقدة؟ ممكن ما تنحل بعد الوضوء، يبقى معها العقدة الثانية إذا توضأ. فعلى كل حال يقول يستحب الإنسان أول ما يستيقظ من نومه أن يذكر الله جل وعلا، أن يقول لا إله إلا الله، سبح الحمد لله أحيانا إلى آخره، ألم أنه يذكر الله فتنحل عقدة. فإن استيقظ فذكر الله انحلت عقدة، انحلت عقدة. وفإن توضأ انحلت عقدة. ولهذا يقول ينبغي له أيضا أن يبادر بالوضوء لتنحل العقدة الثانية، لتنحل العقدة الثانية. فإن صلى انحلت عقدة، فإذا صلى انحلت عقدة. ولهذا يقول العلماء ينبغي أن تخفف ركعتي الليل، الركعتين التي يستفتح بهما قيام الليل ينبغي تكون خفيفة. لماذا؟ لتنحل العقد الثلاث، فيبقى يصلي بقية الصلوات ها نشيطا ما عنده ولا عقدة. لكن لو أنه قام فذكر الله ثم توضأ ثم ابتدأ الصلاة وأطال بالصلاة، ها بقي معه ها بقي عقدة، متى تنحل؟ إذا صلى. وعلى هذا يقول ينبغي أن نستفتح صلاة الليل بركعتين خفيفتين لتنحل العقد، ثم يبقى قيامه في الليل وهو نشيطا، فأصبح نشيطا. فإن صلى انحلت عقدة، فأصبح نشيطا طيب النفس، طيب النفس أي نفسه طيبة منشرحة، منشرح الصدر مرتاحا من أثر هذه العبادة وقيام الليل. وإلا أصبح خبيث النفس كسلا، يعني إذا لم يقم حل هذه العقد فإنه يصبح خبيث النفس كسلا. يعني كم صفة؟ صفتها الأول أن نفسه تكون خبيثة، تكون نفسه خبيثة لأن الشيطان خبيث، ها فينتج من أثره الخبث، ينتج من أثره الخبث ويبقى كسلان، ويبقى كسلان ليس فيه نشاط العبادة والصيام غيره. ثم ثم ذكر حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرؤيا قال: أما الذي يثلغ رأسه بالحجر فإن يأخذ القرآن فيرفضه وينام عن الصلاة المكتوبة. هذا الحديث في حديث سمرة بن جندب الطويل، النبي صلى الله عليه وسلم سألهم كل ما أصبح يسألهم هل رأى أحد منكم رؤيا، فيقص له ما شاء الله أن يقص، وفي ذات يوم قص له هذه الرؤى، هذه الرؤى. فأخبر قال: أما الذي يثلغ رأسه بالحجر، يثلغ رأسه بالحجر ثم يؤخذ الحجر فيعود رأسه كما كان ثم يثلغ به مرة أخرى، وهذا في البرزخ قبل يوم القيامة، هذا في البرزخ قبل يوم القيامة. فإنه يأخذ القرآن ويرفضه وينام عن الصلاة المكتوبة، يعني أنه يتعلم القرآن، يتعلم القرآن ويعلمه لكنه لا يعمل به، لكنه لا يعمل به. قال: فيرفضه، فيرفضه يعني يتركه، الرفض الترك، تركه ولا يعمل به. وينام عن الصلاة المكتوبة، يعني يترك الصلاة المكتوبة، يترك الصلاة المكتوبة. وهذه الرواية هنا المكتوبة يستدل بعضها على أن المراد بحديث السابق إذا نام فإن صلى انحلت عقدة، المراد الصلاة العشاء أو الفجر، المراد العشاء أو الفجر، لأنه هنا قال الصلاة المكتوب، هنا قال الصلاة المكتوب، يعني الصلاة، الصلاة المفروضة، الصلاة المفروضة. ولكن يقول بعض العلماء هذا الحديث يخصص أيضا العموم السابق، خص عموم فإذا صلى فإن مراد الصلاة المكتوبة، الصلاة المكتوبة. أما البخاري رحمه الله تعالى فإنه يرى في الحديث السابق أنه صلاة الليل، أنه صلاة الليل. وإدخاله لهذا الحديث في كتاب التهجد يفيد أنه، أنه صلاة الليل، يفيد أنه يرفض أيضا صلاة الليل. لكن صلاة الليل نافلة، صلاة الليل نافلة، فكيف تسمى هنا المكتوبة؟ كيف تسمى هنا المكتوبة؟ فيدل على أن حديث سمرة المراد به الصلاة المكتوبة، حديث سمرة المراد به الصلاة المكتوبة. أما عقد الشيطان هذا فيه احتمال، هذا احتمال أنها صلاة تطوع تهجد، واحتمال أنها الصلاة المكتوبة العشاء أو الفجر، العشاء أو الفجر. والذي يثلغ رأسه بالحجر الذي يحصل منه الأمران جميعا، هذه العقوبة لمن يحصل منه الأمران جميعا، رفض القرآن والنوم عن الصلاة المكتوبة، رفض القرآن والنوم عن الصلاة المكتوبة فيحصل له هذه العقوبة في البرزخ، يحصل له هذه العقوبة في البرزخ إلى يوم القيامة. صلى الله العافية. باب إذا نام ولم يصلي بال الشيطان في أذنه. حدثنا مسدد قال حدثنا أبو الأحوص قال حدثنا منصور عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه قال ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقيل ما زال نائما حتى أصبح ما قام إلا الصلاة، فقال بال الشيطان في أذنه. قال رحمه الله تعالى باب إذا نام ولم يصلي بال الشيطان في أذنه. هذه الترجمة أيضا عقدها المصنف كالترجمة السابقة، أنه إذا نام ولم يصلي، هل لم يصلي قيام الليل أو لم يصلي العشاء أو لم يصلي الفجر، كل هذه الاحتمالات واردة. والبخاري رحمه الله تعالى يرى أنه لم يصلي التهجد، أنه لم يصلي بالليل، لأنه أدخل هذه الترجمة في كتاب التهجد، وقد ورد في صحيح مسلم نام عن الفريضة، ولكن إرادة البخاري هنا لها يدل على أنه فهم من الحديث أنه قيام الليل، وعلى كل حال احتمال وارد أن الذي ينام ولا يقوم من الليل شيء أنه يبول الشيطان في أذنه. واحتمال الثاني أنه ينام عن الفجر. قال باب إذا نام ولم يصلي بال الشيطان في أذنه. بال الشيطان، وبول الشيطان حقيقي، لكننا لا نحس به لأنه من الأمور الغيبية. ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسل الأذن، كما أمر بالاستنشاق، وإن الشيطان ينام على خيشوم النائم، لم يأمر بغسل الإذن. إذا نام المصلي بال الشيطان في أذنه، أذن واحدة أو اثنتين، لعل يكون هذا الكلام عند الحديث. قال عن عبد الله بن عمر عن عبد الله رضي الله عنه قال ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقيل ما زال نائما حتى أصبح ما قام إلى الصلاة. والاحتمال هنا كما سبق، ما قام إلى صلاة الليل أو ما قام إلى صلاة الفجر، فقال بال الشيطان في أذنه. فهو بول حقيقي، لكن الله أعلم بكيفيته، لأن الشيطان يأكل ويشرب ويبول ويتقيأ ويبيت كبني آدم، كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أصبح ما قام إلى الصلاة، فقال بال الشيطان في أذنه. هل بال في أذنيه جميعا أو في أذن واحدة؟ هو قد ورد بال الشيطان في أذنيه، لكن هنا الحديث في أذنه، فنقول المراد أذن ولا الثنتين؟ الثنتين. ما الدليل؟ الحديث مفرد مضاف. أحسنت، مفرد مضاف، والمفرد إذا أضيف يعم جميع أفراده، فمعنى أن الشيطان يبول في أذنيه، وهنا كلام الحجر يعني جميل، يقول واختلف في بول الشيطان فقيل هو على حقيقته، قال القرطبي وغيره لا مانع من ذلك إذ لا إحالة فيه، لأنه ثبت أن الشيطان يأكل ويشرب وينكح فلا مانع من أن يبول، وقيل وكناية عن سد الشيطان أذن الذي ينام عن الصلاة حتى لا يسمع الذكر، وقيل معناه أن الشيطان ملأ سمعه بالأباطيل فحجب سمعه عن الذكر، وقيل هو كناية عن ازدراء الشيطان به، وقيل معناه أن الشيطان استولى عليه واستخف به حتى اتخذه كالكنيف المعدي للبول، إذ من عادة المستخف بالشيء أن يبول عليه، وقيل هو مثل مضروب للغافل عن القيام بثقل النوم، كمن وقع البول في أذنه فثقل أذنه وأفسد حسه، والعرب تكني عن الفساد بالبول، قال الراجز بال سهيل في الفضيخ ففسد، وكن بذلك عن طلوعه لأن وقت إفساد الفضيخ فعبر عنه بالبول. على كل حال الصحيح ما ذكره الأول, صحيح ما ذكره القرطبي وابن حجر في التأويل الأول, وأنه على حقيقة وأنه بول حقيقي, لكن لا نعلم عن كيفية, لا نعلم كيفيته. باب الدعاء والصلاة من آخر الليل. وقال الله عز وجل: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون, أي ما ينامون, وبالأسحار هم يستغفرون. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة وأبي عبد الله الأغر عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر, يقول: من يدعوني فأستجيب له, من يسألني فأعطيه, من يستغفرني فأغفر له. قال رحمه الله تعالى: باب الدعاء والصلاة من آخر الليل. باب الدعاء والصلاة من آخر الليل, عقد هذه الترجمة لبيان فضيلة آخر الليل, لبيان فضيلة آخر الليل, وأن الدعاء والصلاة في آخر الليل مشهودة, مشهودة, وهي أفضل, وهو وقت النزول الإلهي, وقت نزول الله جل وعلا إلى السماء الدنيا. لكن إذا لم يتمكن الإنسان من آخر الليل فليصلي أوله, فليصلي أوله, ولا يترك الصلاة في الليل ولو ركعتين في أوله, لا يترك الصلاة في الليل. ومن صلى بعد المغرب فقد قام من الليل, ولهذا لو صلى الإنسان بين المغرب والعشاء يعتبر قام من الليل, يعتبر قام من الليل. ثم ذكر قول الله جل وعلا قال: وقال الله عز وجل: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون, أي ما ينامون, كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. ما المراد بما هنا؟ يعني الأغلب يفهم هذه الآية ها أنهم ينامون نوما قليلا, صح ولا لا؟ ينامون يعني أقل الليل ينامون, وأكثر الليل قيام, وأكثر الليل قيام. وإذا نظرنا إلى حديث إلى صلاة داود, ها أكثر الليل قيام ولا نوم؟ ها ينام نصفه ويقوم ثلثه وينام سدسه, أيهم أكثر, النوم من القيام؟ النوم. طيب هل يمدح الذي يقوم أكثر الليل ولا يقوم أقله؟ فهنا قوله: كانوا قليلا من الليل ما يهجع, اختلف في ما, اختلف في ما. القول الأول أنها نافية, القول الأول أنها نافية, يعني كانوا قليلا من الليل ها ما ينامون, قليلا من الليل ما ينامون. إذن كم ينامون؟ كثيرا منهم, يعني أقله ما ينامون يكونون مستيقظين, والكثير ينامون. ظاهر ولا ما هو ظاهر؟ كانوا قليلا من الليل ما ينامون, إذن ها كثيرا ينامون, يعني ينامون كثيرا من الليل, أما قليلا هما ينامون. وهذا ظاهر مراد البخاري, هذا ظاهر مراد البخاري. لماذا؟ لأنه أورد تحت الترجمة النزول الإلهي, أورد حديث النزول, فكأنه يقول ينامون أول الليل ويقومون آخره عند النزول. إذن القول الأول ما هو؟ ها أنما نافية, نافية يعني قليلا من الليل ها ما ينامون, معناه أنهم ينامون كثيرا من الليل. القول الثاني أنما مصدرية, أنما مصدرية. كيف تكون مصدرية؟ يعني هي وما بعدها بتأويل مصدر, بتأويل مصدر. والمعنى: كانوا قليلا من الليل نومهم, كان قليلا من الليل نومهم. هنا ما مصدرية. طيب إذا جعلناها مصدرية فالمعنى أنهم ينامون قليل من الليل وأكثره يقومون, وهذا مدح أيضا, أكثره يقومون, ظاهر المو ظاهر, هذا هو المعنى. فمن العلماء من قال المراد أنهم ينامون أكثر الليل ويقومون أقله فتكون ما نافية, ومنهم من قال يقومون أكثره وينامون أقله فتكون ما مصدرية. والبخاري هل أرادها نافية أو أرادها مصدرية؟ لا نستطيع الجزم, لكن إذا نظرنا إلى طريقته ها علم أنه يريد أنها نافية, لأنه أورد تحتها حديث النزول. قال وقال الله عز وجل كانوا قليلا من الليل ما يهجعون أي ما ينامون ما ينامون وبالأسحار هم يستغفرون. انظروا إلى هذه العبادة العظيمة أن الإنسان يقوم ويصلي ويعبد الله ويبكي ويتضرع ومع هذا يستغفر، لأنه لا يمكن أن تعدل عبادته حياته كلها، لا يمكن تعدل نعمة واحدة من نعم الله، ها بل لا يمكن تعدل نعمة ها أن الله أقامه في الليل يصلي وحده تكفي. كان الله عز وجل من عليه وجعله يقوم يصلي قيام الليل كله ما يعدل هذه النعمة، إذ أنه لو أصيب بألم أو مرض أو إغماء ما استطاع أن يقوم يصلي، وعلى هذا يستغفرون. ثم أيضا إن الاستغفار فيه نكتة لطيفة حكمة أيضا، وهي أنه أدعى إلى الإعجاب بالنفس والغرور، لأن الإنسان إذا أخذ يستغفر فإنه يستكين بين يدي الله جل وعلا ويحتقر عمله ويرى أنه لم يعمل شيئا. وبالأسحار هم يستغفرون. ثم ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر يقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. وهذا من أعظم الأوقات فضل، أعظم الأوقات فضل النزول الإلهي، إذ أن الكريم العظيم البر الرحيم ينادي ويقول من يدعوني فأستجيب له، أي دعاء من خير الدنيا والآخرة، من يسألني فأعطيه، أي مسألة ما لم تكن إثم أو قطيعة رحم، من يستغفرني فأغفر له، يعني من أطلب أن أستر ذنوبه وأتجاوز عنه. إذن وقت إعطاء المسائل مغفرة الذنوب والدعاء والفتوحات والخيرات في آخر الليل. وهذا الحديث يدل على أن الله جل وعلا ينزل في ثلث الليل الآخر إلى السماء الدنيا، وهو نزول حقيقي يليق بجلاله، نزول حقيقي يليق بجلاله، إذ أن الذي أخبرنا بأنه ينزل من هو؟ نبينا صلى الله عليه وسلم، وهو لا ينطق عن الهوى، وقد أوحى الله إليه بهذا وأقره الله وأمره بتبليغه وأضاف الفعل إلى الله جل وعلا، أضاف الفعل إليه، قال ينزل ربنا، إذن ينزل فعل مضارع، ربنا فاعل. وهذا ما عليه أهل السنة والجماعة، وهو المنهج الحق، أن الله ينزل إلى السماء الدنيا نزول حقيقي لكنه يليق بجلاله، كما أن له صفات تليق بجلاله، إذن صفاته الفعلية تليق بجلاله من النزول وغيره مما هو معلوم. وقد خالف بذلك المعطلة على أنواع أقسام من الجهمية الشعرية المعتزلة وغيرها، أنكروا أن الله ينزل إلى السماء الدنيا. طيب ماذا تصنعون بهذا الحديث ينزل ربنا؟ قالوا ينزل ملك من الملائكة، ومنهم من قال ينزل أمره، ومنهم من قال تنزل رحمته. والجواب على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أضاف النزول إلى الله جل وعلا، لا إلى ملك من الملائكة ولا إلى رحمة الله ولا إلى أمر الله، هذا الأمر الأول. والفعل إذا أسند باللغة العربية إلى فاعله فلا يحتمل غيره، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أنهم يقول الذي ينزل ملك من الملائكة، فيقال الملك ينزل إلى الأرض وليس إلى السماء الدنيا فقط، ثم أيضا الملك لا يجوز أن يدعى من دون الله، وإن دعي فهو شرك، وفي الحديث من يدعوني من يستغفرني، فهل يجوز أن يدعى الملك وأن الملك يقول لأهل القيام يقول في آخر الليل من يدعوني؟ هذا لا يمكن. ثم أيضا الذين يقولون رحمته رحمته، نقول رحمة تنزل ها في ثلث الليل الآخر وقبله وبعده، فما الفائدة من النزول في هذا الوقت فقط؟ ثم أيضا هي تنزل إلى السماء وتنزل إلى الأرض، ثم هل تدعى رحمة الله؟ هل تقول رحمة الله من يدعوني؟ وهل الإنسان إذا أراد أن يطلب المغفرة قال يا رحمة الله اغفري لي؟ هذا لا يمكن. ثم أمره أيضا، الذين يقولون الذي ينزل أمره يرد عليه بمثل ما رد بالردود السابقة، وعلى هذا نقول الذين أولوا النزول بأنه نزول أمره نزول أمره أو رحمته، هذا كله قول باطل لا دليل عليه، محادة لله ولرسوله. فهل هم أعلم أم الله؟ الله أعلم بنفسه من غيره، ورسوله أعلم به منا، فكيف النبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا ونحن نقول لا؟ نعوذ بالله. لكن ما السبب الذي جعلهم يؤولون؟ قالوا إن هذا يقتضي أن الله في السماء